تعالي في سيد وقل رب وشمال بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بالأرض الله بسم الله العلي بسم الله العلي القادر العظيم بلا قادرين على أن نسوي بنا من يريد يسأل أيان يوم القيامة فإذا سلم يا رب وخسف يا المفر من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. كلا لا ونعم الأداء يا سيدي الله يستر عليك. إلى ربك يومئذ نعم. فإذا برق البصر وخسف البصر وجمع الشمس لله رب العالمين. نعم. كلا لا كلا إلى ربك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا سيدنا هيبقى موقف صعب قوي. ربنا ينصر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا لنفقه فإذا قرأناه فاتبع Yeah. هيقول ايه؟ الله الله الله الله الله الله لا تعرف به لسانك لتعذب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن علينا جمعه يزيدك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يا رب يا لطيف نجينا يا رب. كلا Thank you. كلا إذا بلغت الفلك وخلي في محطة عند راح كلا إذا بلغت الفلك وخلي في محطة عند راح عليك. فلا يصدق ولا سبحانه وتعالى. لا يفتح عليك. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك إنه قادر سبحانه وله طلاقة القدرة كمان. الله يفتح عليك. فيحسب الإنسان أن يدرك سنة الله سلام. يعني نقطة مية يعني. نعم نعم يا سيدي. ألم يكن قطة من مني يمنى ثم كان ولقة فخلق فسوى فدعل منه السعود للذكر Thank you.